جعان برضك جعان برضك جعان تشبع بعد جوع برضك جعان أيوة جعان لبسادك واصل عالقمة ولا جواك ربع علق ما لبسادك واصل عالقمة ولا جواك ربع علق ما خلوي عينك عاللقمة تشبع بعد جوعك الغلاب أسبابهم كيرموا الغلاب أسبابهم كيرموا لكن جرح قلبك كيرموا كرمك ما تعرف شي كرموا تشبع بعد جوعك فعلك شاهد عليك واطي وفعلك شاهد عليك السايبة ما شكلها السايبة ما شكلها والضحكة مشكلها السايبة ما شكلها وتضحك والضحكة مشكلها والحارة زادت مشكلها واطي وفعلا اشهد عليك اشهد عليك واطي وفعلك اشهد عليك واطي وفعلك يشهد عليك. عملك ولو الكل بحسان ردك جميل الكل بحصان. طلوع مني كل قلب احسان واطي وفعلك يشهد عليك. اوعاك تاج البيت وعلي بالكلام تمثل، تضحك لي مرة وتبكي لي مرة، تغمز لي مرة كمان تتوسل. قالك صحيح في رجال وفي انصاف رجال، وفي رجال بالذكور تتمثل، وفي راجل في سوق الرجال خنصر ذكر ما محصل. واطي وفعلك يشهد عليك. عمل الناس والكل بحسن ورد الجميل الكيل بفرس. لو عمل الناس والكل بحسن ورد الجميل الكيل بحصان. وكمان مني كل قلب احسن واطي وفعلك يشهد عليك. مكروه بين الناس واولادك ولا تحبوش يا واطي. وتعيب في اليتامى وبكل ما فيك معبوش. مكروه بين الناس واولادك ولا تحبوش، وبتغلط في اليتامى وبكل ما فيك معبوش. شوف اولادك اللي قفوهم باعوا النخيل ولسه كبوش. احترم السبحة واحترم دينك والجبة والضربوش. ما تربيش اليتامى، ربي ولادك اللي ما تربوش. علينا الله أكبر علينا. جالس افكار ومركزها دايرة وقفلوا مركزها. الليلة جامعة مركزها الله اكبر علينا. لو قفل شفرة وفكاني حبيب قلبي فيك اغني نور ودين الفكان. لو حل الشفرة وفك هاني حبيبي منصور فيك هني ونور ودين الفقاد. يا سلم علي وبدي الجو القول اصفى الحديد وبدي القول الله اكبر علينا اغني في عمي ابدي اقول يا تاجر المعنى سمعنا من غنى وقال اجمل مواضيع فنه موجود جوانا فن الغالي ولا بيضيع من شهد ليه ابو ياسر البركه صاحب فن رفيع يا تاجر المعنى اسمع من غنى وقال اجمل ماضي يا تاجر المعنى اسمع من غنى وقال اجمل ماضي فن موجود جوانا فن الغالي ولا بيدي من شد ليه ابو ياس في البركه صاحب فن رب من شد ليه ابو ياس في البركه صاحب فن رب يا تاجر المعنى اسمع اسمع من غنى وقال ماضي فن موجود جوانا الفن الغالي والله بيدي من شد ليه ابو ياس البار فن رب من شد ليه ابو ياس زي البركه صاحب فن رفيع فن يعجب ويعجب صدقني حتى طفل رضيع ده فن يعجب ويعجب صدقني حتى طفل رضيع وفن يعجب ويعجب صدقني حتى طفل رضيع اسعد يقسم اوطاره طب صبري بدا يعرض سير اسعد يقسم اوطاره طب صبري بدا يعرض بي دربيلي سجل وسجل دربيلي سجل وسجل براحته بكره يا ارضي دربيلي سجل وسجل براحته بكره يا ارضي اسعد يقسم اوطاره شاري المعاني يعرض بي كمان يضرب على طاره معنى المعاني فن وضيع هذه البركه شايفين ابو فن رايق عارفين هذه البركه شايفين ابو فن رايق عارفين البركه شايفين وموجود في قلوبنا عم رفيق شكرا شكرا شكرا.